بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. قال في التفسير: السارق والسارق، أل فيهما موصولة مبتدأ ولشبهه بالشرط دخلت الفاء في خبره وهو فقطعوا أيديهما، أي يمين كل منهما من الكور. وبينت السنة أن الذي يقطع فيه ربع دينار فصاعدا، وأنه إذا عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم، ثم اليد اليسرى ثم الرجل اليمنى، وبعد ذلك يعذب جزاء نصب على المصدر بما كسب نكالا عقوبة له من الله والله عزيز، أي غالب على أمره حكيم في خلقه. فمن تاب من بعد ظلمه، أي رجع عن السرقة وأصلح عمله، فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. في التعبير بهذا ما تقدم: فلا يسقط بتوبته حق الآدمي من القطع ورد المال. نعم، بينت السنة أنه إن عفى عنه قبل الرفع إلى الإمام سقط القطع عليه الشافعي. ألم تعلم الاستفهام فيه للتفريغ، أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء تعذيبا ويغفر لمن يشاء المغفرة له والله على كل شيء قدير ومنه التعذيب والمغفرة. سبحان الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: السارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جاء بعد يعني بيان ما كتب الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل من القصاص ومن جزاء المفسدين في الأرض، من جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلى أن قال الله تبارك وتعالى بعد ذلك: والسارق والسارقة. أولا السارق والسارقة، قال بالألف واللام هنا يعني أنه مبتدأ وجاء في هذه الصيغة صيغة الشرط، ولذلك قال فاقطعوا أيديهما، جاءت الفاء هنا يعني في جواب شرط، يعني إن سرق فأولا السرقة هي أخذ مال الغير من حرز خفية على حدها، يعني تعرف السرقة أخذ مال الغير من حرز خفية، لأن أخذ مال الغير ممكن أن يكون أولا ليس من حرز، كأن يكون مال متروك مثلا في بر أو في غير ذلك ثم يأخذه إنسان كلقطة، هذا ليس سرقة. وكذلك أن يأخذه غير خفية، يأخذه علانية، فهذا غصب ليس سرقة. فمن كان ذو قوة أو ذو سلطان وآتى وأخذ مال غيره غصبا وعلانية فهذا غصب وليس سرقة. وكذلك إذا أخذه أخذ مال الغير علانية ولكنه ليس صاحب قوة وسلطان وإنما ضعيف واختطفه وذهب به، فهذه نهبة، نهبة أن يكون مال موجود ثم يأتي مثلا واحد يبيع مثلا وكذا ثم يأتي من يخطف منها شيئا ويفر بها، هذه نهبة وليس السرقة. أما السارق لابد أن يشترط فيها، ولأن يكون مال غير ويكون مال محروز. محروز يعني وضعه في حزن، كان وضعه في صندوقه، في بيته، في حظيرته، يعني مال له حزن وليس مالا سائبا، يعني لا كمن وجد شاح مثلا في البر يعني ضالة فأخذها، فهذا ليس ما سارق، لأن هذه أما لو أخذها من حظيرتها أو من الراعي يعني غافل الراعي وأخذها لسرقة، أما مال متروك فهذا لا يكون سرقة. فهذا أولى الله إن حد هنا إنما هو في السارق الذي يأخذ مال الغير خفية مختفي مو ظاهر ثم من حلف. وسارقة عطف على السارق يعني إنه كان هذا الحد لذكر الأنثى. قال جل وعلا فاقطعوا أيديهم، وقطع اليد خال من الكوع، والكوع اللي هي مفصل المعصم عند اليد، وليس الكوع مثل ما يقول الناس الكوع هو هذا المفصل، وإنما الكوع اللي هو في نهاية اللي هو مع الكف الذي يفصل الكف عن الذراع، فهذا الكوع. فتقطع اليد من الكوع ويقطع اليد اليمنى، هذا في أول سرقة. قال وفي إذا سرق مرة ثانية مات وسرق مرة ثانية بعد القطع فإنه تقطع رجله اليسرى كذلك من مفصل القدم، فإذا سرق المرة الثالثة تقطع اليسرى أيضا من يعني الكوع ثم الرابعة منها. فقال ثم يعذر يعني قتلا، طبعا هذا لو فرض يعني أن يكون يعني السارق على هذا النحو أن يقفر في الرابعة يقتل في الخامة. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، قال جل وعلا جزاء بما كسب، يعني أن هذا الحد بهذه الصورة إنما هو جزاء لكسبهما هذه السرقة نكالا من الله، أن هذا النكال اللي هو تعذيب وأنه من الله، وقوله من الله هنا لتعظيم الأمر، وأن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني حكم هذا الحكم وكتب هذا الحكم نكالا من الله، والله عزيز حكيم، عزيز غالب سبحانه وتعالى، حكيم يضع الأمور في نصابه، فهذا يعني حكم في نصابه وليس يعني زائدا عن الجريمة، وإنما هذا حكم. والحدود يعني كتبها الله عمل يعني فرضها الله تبارك وتعالى لحكم كثير. أول شيء أن يكون الحد إذا كان على هذا النحو فإنه يمنع عن السرقة، لأنه إذا علم السارق أنه يقطع فإنه يمتنع عن السرقة، فيكون في هذا الحفظ أول شيء صيانة لأموال الناس، فيصون أموال الناس لأنه يخاف من يتحدى عليه. ثم بعد ذلك إذا لم يخف حد وسرق وقطع أصبح تخويف للآخرين، تخويف للآخرين أن يصنع بهم مثل هذا الصنيع، ثم يصبح أمر مشهور علانية فيكون هذا سجر. فالحدود زواجر، زواجر عنها، ويكون في هذا يعني صيانة بالمال. ثم قال تبارك وتعالى فمن تاب بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. من تاب بعد ظلمه يعني بعد يعني سرقته وأصلح فإن بينه وبين الله فإن الله يتوب عليه، يعني أن الله تبارك وتعالى يغفر توبته. على كل حال الحدود كفارات كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحدود كفارات لكن للتالي يكون الإنسان تائب. أما إذا نفذ الحد في السارق وهو غير تائب ولكن نفذ الحد عليه ولكنه يعني لم يتب إلى الله تبارك وتعالى ولم يندم على فعله فإن هذا يبقى يحتاج إلى توبة، ما يكفره الحد، وإنما الحد يكفر التائب يعني الراجع إلى الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هذه الخادرات فليستر بستر الله فإنه من أبدى لنا صفحته أقمنا عليه الحج. وقال يعني بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا بأتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم فمن وفى فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فقال النبي ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به فهو كفارة له. فالعقوبة الدنيوية كفارة لصاحبها لمن ارتكب شيء منها، فمن أصاب من ذلك شيئا يعني فعوقب به فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله، شاء عذبه وإن شاء غفر له. يعني من فعل شيئا من هذه الجرائم، كان سرق ولم يفطن له ولم يقبض بسرقته ولم يقطع، فليصبح بعد ذلك أمره إلى الله، إن شاء الله تبارك وتعالى عذبه وإن شاء غفر له. هنا قال الله تبارك وتعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح. تاب لا بد أن تكون يعني تاب بحد، ولا بد أن يكون كذلك إذا كان الحد يعني ما قدم نفسه يعني للإمام، وإنما قبض عليه وأقيم عليه الحد بناء على ثبوت التهمة والجريمة في حقه، فإن هذا يعني إن تاب يعني بقلبه ورجع إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه إن الله غفور رحيم. ثم قال جل وعلا لم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض. أقر الله تبارك وتعالى هذا الحكم بأن الله له ملك السماوات والأرض، يملكها يملك رقبتها ذاتها ويملك تصريفها سبحانه وتعالى، يعذب من يشاء ويغفر من يشاء. قدم هنا التعذيب على المغفرة لأن هذا في بيان كثرة بيان العقوبة، فقال يعذب من يشاء، وهذا من تعذيبه لمن يشاء تعذيبه بالحد، وهذا حد الله تبارك وتعالى، ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير، على كل شيء قدير فيما أراده سبحانه وتعالى، يعني لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى من مغفرة يعني ذنب من يذنب، وكذلك من تعذيب من يريد الله تبارك وتعالى تعذيبه. نعم. ثم قال جل وعلا يا ايها الرسول احذرك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا امنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم اخرين لم ياتوا يحرفون الكلمه من بعد مواضعه يقولون ان اوتيتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون بالسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضرك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحرار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال في التفسير يا أيها الرسول لا يحزنك صنع الذين يسارعون في الكفر أي يقعون فيه بسرعة أي يظهرونه إذا وجدوا فرصة من الذين قالوا من للبيان قالوا آمنا بأفواههم أي بألسنتهم متعلق بقال ولم تؤمن قلوبهم وهم المنافقون ومن الذين هادوا قوم سماعون للكذب الذي افترته احبارهم سماع قبول سماعون منك لقوم اي لاجل قوم اخرين من اليهود لأجل قوم آخرين من اليهود لم يأتوه وهم أهل خيبر، زنى فيهم محصنان فكرهوا واسمهما، فبعثوا قريضة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمهما، يحرفون الكلم الذي في التوراة كآية الرجل من بعد مواضعه التي وضع الله عليها أن يبدلوه، يقولون لمن أرسلوهم إن أوتيتم هذا الحكم المحرف أي الجلد الذي أفتاكم به محمد صلى الله عليه وسلم فخذوه أي فاقبلوه، وإن لم تؤتوه بل أفتاكم بخلافه فاحذروا أن تقبلوه، ومن يرد الله فتنته أي إضلاله فلن تملك له من الله شيئا في دفعها، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم من الكفر ولو أراده لكان له في الدنيا خزي أي ذل بالفضيحة والجزية، وله في الآخرة عذاب عظيم. هم سماعون للكذب أكالون للسحت بضم الحاء وسكونها أي الحرام كالرشا، فإن جاءوك لتحكم بينهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، هذا التخيير منسوخ بقوله وأن احكم بينهم الآية، فيجب الحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا، وهو أصح قولي الشافعي، فلو ترافعوا إلينا مع مسلم وجب إجماع، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت بينهم فاحكم بينهم بالقسط أي بالعدل، إن الله يحب المقسطين أي العادلين في الحكم أي يذيبهم. وقال وكيف يحكمونك قريب لا بعد نكمل بعد ان شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى يا ايها الرسول بعد هذا بعد حكم القطع في السرقه، وجه الله تبارك وتعالى خطابه للنبي صلى الله عليه وسلم لبيان احكام اخرى وهو الحكم بما انزل الله، فقال يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويخاطبه الله تبارك وتعالى يا ايها الرسول، وكل خطاب في القرآن للنبي لم يأتي باسمه قط، ما خطب الله ورسوله في القرآن يا محمد قط، وإنما يا أيها المزمل يا أيها المدثر يعني بصفته، أو يا أيها الرسول ويا أيها النبي، وهذا كله من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم. وأما يعني مثل الأنبياء الآخرين فإن الله كان يناديهم بأسمائهم يا موسى إن اصطفيتك على الناس بصفتك، يا عيسى. أما باختيار نوح فاصبحت السلام منا وبركات عليك وعلى أمم ما كان يديهم بهم الله تبارك وتعالى بأسمائه. قل ولا أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يناديه الله تبارك وتعالى في القرآن كله يا محمد فقط، وإنما يا أيها الرسول يا أيها النبي يا أيها المدثر يا أيها المزمل. فهنا قال الله يا أيها الرسول يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، ومعنى قال الذين يسارعون فيه يعني أنهم يعني يسرعون إليه ويظهرونه، وهؤلاء المنافقون من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، المنافقون فكانوا يسارعون في الكفر بأن يكونوا يعني خدم وجواسيس و ممالئين لأعداء الله تبارك وتعالى من اليهود، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم بالإيمان، والإيمان إيمان القلب، أما إيمان اللسان وحده فهذا ليس إيمانا وإنما هذا كذب. وقد وصف الله تبارك وتعالى المنافقين لأنهم يظهرون يعني كلمة الإيمان ولكنهم يخفون الكفر، كما قال جل وعلا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، قال الله تبارك وتعالى والله يعلم انك الرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. وكذلك يقول الله من الناس من يقول امنا، ومن الناس من يقول امنا بالله والرسول، ومن الناس من يقول امنا ب بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهم يقولون نحن مؤمنون بالله واليوم الآخر ولكن في حقيقة قلوبهم غير ذلك. فالله تبارك وتعالى طبعا هذا كان يحدث النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون معه من يظهر الإيمان ولكنه يبطن الكفر ويكون موالي لأعداء الله تبارك وتعالى. فقال الله يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا واحد. ثم قال ومن الذين هادوا. من هنا قال بياني يعني هذا طبيعتهم وهذا عملهم. ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. سماعون للكذب الذي يعني يفتريه أحبارهم ورهبانهم إما على الله تبارك وتعالى في التوراة وإما الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان أنه ليس رسول الله وإلا آخر أكاذيبهم. فإن دينهم يقوم على الكذب وهؤلاء عامة اليهود يتبعون يعني رؤساءهم وأحبارهم في ذلك. سماعون للكذب كذلك قال سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يعني أنهم هذول من اليهود الذين عندك ويسمعون لقوم آخرين منهم لم يأتوا. قال هنا بأن هؤلاء القوم الآخرين هم ناس من أهل خيبر يهود خيبر وكان حصل عندهم يعني زنا بين رجل وامرأة وكانت اليهود قد حرفوا أحبار اليهود حرفوا حكم التوراة حكم التوراة الرجم الرجم لكل الزنا يعني أي زنا فحكمه عندهم الرجم وهو مكتوب الرجم اليوم إلى اليوم في التوراة التي عندهم. لكنهم حرفوه أخفوه على الناس وأخرجوا حكم أخف من هذا عندهم وهو التسويد يسودون وجه الزاني ويطوفون به يفضحونه في الأسواق يركبونه على حمار نحو ذلك ثم يعني يطوفون به يعني في الأسواق ويفضحونه وخلصوا بعد ذلك يعني ينتهي الأمر ويكون بهذا هذا هو الحكم. فهم أرسلوا يعني في طلب الحكم يعني لهذين الزانيين وقالوا إن يعني إن حكم النبي بحكم محمد طبعا يقولون بالحكم الذي هم بدلوه فخذوه وإن حكم لكم بغير ذلك فلا تقبلوه. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة عن مواضع كلم الله تبارك وتعالى عن مواضعه بأن يعني تبديل كلمة محل كلمة حيث غير المعنى وكذلك يبدلون المعنى يعني قد يحافظون على اللفظ ويبدلون المعنى يقول ليس معناه هكذا وإنما معناه معنى آخر. يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. إن أوتيتم هذا يعني الحكم الذي بدلوه في الزنا فخذوا وإن لم تؤتوه فاحذروا. قال جل وعلا وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. يعني أن الذي يفعل هذا الفعل ويريد أن يسير الحكم المبدل ويظنون أنه يعني تبرأ ذمتهم إذا حكم لهم يعني النبي بحكم يوافق أهواءهم أن هذا يعني ينطلي ويسير وكأن الأمر يعني يريدون أن يخرجوا من أمر الله تبارك وتعالى بأي شيء يتعلقون به ويريدون أن يحكم بحكم يوافق أهواءهم وينبذون حكم الله تبارك وتعالى من أعظم الفتنة. قال جل وعلا من يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم يعني من هذا الكفر والشرك وظن أن حيلهم وأكاذيبهم تنطوي على الله تبارك وتعالى وأنهم يبرؤون عند الله تبارك وتعالى بذلك. أولئك الذين لم يريد الله أن يطهر قلوبهم فأعرض عنهم. لهم في الدنيا خزي بالعذاب والنكال ولهم في الآخرة حين قال لهم في الدنيا خزي قال بالجزية والعذاب والنكال يعني بتغليب الرسول عليهم وهذه بشارة بأن يديلهم الله تبارك وتعالى وأن ينصر النبي عليهم. لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ثم قال جل وعلا سمعون للكذب أكلون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. سماعون السماع هذه صيغة مبالغة من السماع يعني أنهم كثير السماع الكذب مصدقين له عاملين به، الكذب الذي افتراه أحبارهم ورهبانهم فإنهم يسمعون له ويصدقونه ويعملون به. أكلون للسحت، والسحت والسحت بضم وإسكان الحاء اللي هو الرشا والباطل، يفتون فتوى باطلة ويأخذون يعني المال على ذلك، وسمي هذا المال الذي يؤخذ بهذه الطرق سحت لأنه يسحت صاحبه، ومعنى يسحته يعني أنه يهلكه ويهلكه في الدنيا والآخرة. أكلون للسحت. ثم خرج الله على فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، يعني إن جاءوك بالزاني والزانية لتحكم فيهم وتطبق الحكم، فإن شئت أن تحكم بينهم أو أن تعرض عنهم فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. خير الله تبارك وتعالى رسوله في أن يحكم بينهم بهذا الحكم أو أن يعرض النبي عنهم. قال وهذا الحكم منسوخ بعد ذلك بقول الله تبارك وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. طبعا هذا الوقت اللي كان فيه كان الوقت هذول هم يعني بأنفسهم يعني يعيشون، وإن كانوا يعيشون في المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم لكنهم كانوا يعيشون يعني في قرى وكانوا مستقلين، يعني في حكمهم ليسوا يعني داخلين تحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم لا بعقد في الممشي، وإنما كانت في معاهدة يعني موادعة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، وعدم يعني اعتداء أن يعتدوا على المسلمين أن يظاهروا أحد منهم، لكن كانت لهم يعني شؤونهم يعني في أنفسهم، هم يحكمون في شؤونهم بأنفسهم. فالله تبارك وتعالى قال الرسول أن في ذلك الوقت فإن جاءوك يعني تحكم بينهم في أمر ما، سواء كان خصومة فيما بينهم أو كان حد شرعي يعني يريدون أن يطبقوا فاحكم بينهم أو أعرض عنه، فخيره الله تبارك وتعالى بها. لكن طبعا بعد أن يكون اليهود تحت المسلمين ويكون الطرف لو صار فهذا واجب يجب على الحاكم المسلم أن يحكم بينهم، وكذلك إذا كان طرف الخصومة مسلم فالحكم على الأقل الحكم إجماعا يكون للمسلمين للرسول، فلو طرف مثلا منهم من اعتدى على مسلم أو قتله أو أخذ ماله فيكون طرف الخصومة بين مسلم وبين أحد منهم فهذا لابد يعني أن يحكم بينهم أهل الإسلام، ما يترك يعني المسلم هذا ليذهبوا ويتحاكموا إلى أحبارهم أو ربانهم أو حكامهم، بل لابد أن يكون الحكم للمسلمين. فإن جاءوك فاحكم بينهم أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيء، يعني لن يضروك شيئا لا في الدنيا ولا يعني مغبة لهذا وأثر لهذا عند الله سبحانه وتعالى. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، يعني إن حكمت بينهم في شؤونهم في خصوماتهم وغيرها فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين، مقسطين عن العادي. نعم. قال يحبهم ويزينهم. قال يزينهم. هذا طبعا من التأويل الباطل اللي هو جعل الحب عن المثوبة، فإن يعني الجلال والجلال جلالين كلهم كانوا من يعني على مذهب الأشاعرة، وهؤلاء يأتون كلها للصفات صفات الله تبارك وتعالى فيؤولونها، وهذا تأويل تحريف، فيجعلون الحب أن الحب يعني لا يقوم بذات الرب سبحانه وتعالى بأن الله لا يحب وإنما يفيد، فيجعلون الحب يقول الحب عن المثوبة كما النقمة والغضب، ويجعلون معنى العقوبة، وهذا تأويل باطل، فإن الله تبارك وتعالى يحب حقيقة هذا الحب وهو لا يكون بذاته صفة من صفات ذاته سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى في كثير من الآيات فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، قول النبي إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل ثم يضع الله له القبول في الأرض، فكل صفات الله تبارك وتعالى لا يختم بذاته. أما القول بأن يحبهم يعني يثيبهم نفي صفة الحب عن الله تبارك وتعالى هذا لا شك أنه يعني جريمة ومن تحريف الكلمة عن مواضعه ونفي صفات الكمال عن الرب جل وعلا. ثم قال جل وعلا وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله بالرجل استفهام تأجيل، أي لم يقصدوا بذلك معرفة الحق بل ما هو أهون عليه، ثم يتولون أن يعلمون عن حكمك بالرجم الموافق للكتاب من بعد ذلك التحكيم وما أولئك من المؤمنين. ثم قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى من الضلالة ونور، أي بيان للأحكام يحكم بها النبيون من بني إسرائيل الذين أسلموا أي انقادوا للذين هادوا، والربانيون أي العلماء والأحبار أي الفقهاء، بما استحفظوا أي بسبب الذي استحفظوا أي استودعوه أي استحفظهم الله إياه من كتاب الله أن يبدلوه، وكانوا عليه شهداء أنه حق. فلا تخشوا الناس أيها اليهود في إظهار ما عندكم من نهج محمد صلى الله عليه وسلم والرجم وغيرها، واخشوني في كتمانه. ولا تشتروا أي تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من الدنيا تأخذونه على كتمانها، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون به. نعم، طبعا لما جاءوا اليهوديين يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: ما حكم الرجم؟ يعني ما حكم من زنى عندكم؟ فقالوا هذا الكلام: الحكم المبدل هذا انه نسوله ونفضحه. فقال: هذه التوراة، يعني هذه التوراة، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين. فلما اتوا بالتوراة وجاء ابن سوريا احد احبارهم الكذبين وقرأ يعني كلام التوراة من أعلى، وجاء على آية الرجم وضع له على آية الرجم وقرأ ما بعدها. عبد الله بن سلام يعني الذي كان يهوديا فأسلم، فقال له: ارفع لك للآية، وقرأها وقال: يا رسول الله هذا موجود الرجم في التوراة. فأمر النبي بهم ما فرجم، أمر النبي بهم فرجم، فطبق يعني هذا الحكم، وكان الحكم الذي أنزله الله تبارك وتعالى في التوراة والحكم الذي يعني أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ونزل في الرجم طبعا القرآن لكنه منسوخ، نسخت تلاوته وبقي حكمه، وبقي النبي يرجم صلى الله عليه وسلم، رجم النبي في الزنا، ورجم أبو بكر، ورجم عمر في يعني في الزنا، وخطب عمر الناس قال: أخاف أن يأتي على الناس زمان يقول: لا نجب الرجم في كتاب الله. ثم قال: إنما الرجم حق على من يعني زنى بعد إحصان، أو من أحصن ثم زنى، فأخبر من رجل حاكم وقال: قد نزل في ذلك القرآن يعني آية في الرجم، قرأناها على عهد رسول الله ثم نسخت اللي هي قول الله تبارك وتعالى: والشيخ والشيخة إذا زنيا فجدوهما البتة فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: كان هذه آية من القرآن قرأناها، وبعد ذلك نسخ لفظها، وبقيت يعني نسخ تلاوتها، وبقي حكمها، وبقي النبي يرجم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد أن النبي طبق فيهم هذا الحكم، حكم الرجم، وهو كذلك الموجود في التوراة. فقال الله تبارك وتعالى بعد ذلك لرسوله: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ يعني شلون يحكمونك وعندهم التوراة؟ لو أرادوا الحق حكموا بما عندهم، وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله؟ ثم يتولون من بعد ذلك، يتولون، تولي هو الإعراض البعد، من بعد ذلك ثم يتولون من بعد ذلك والله عليم، ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وما أولئك يعني المعرضين هذا الإعراض عن حكم الله تبارك وتعالى بالمؤمن. ثم قال جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. يخبر سبحانه وتعالى أنه جل وعلا هو الذي أنزل التوراة، قال فيها هدى، هداية بيان وإيضاح وإرشاد، ونور بيان، نور يهدي به الله تبارك وتعالى يعني القلوب إلى يعني طاعته ومحبته سبحانه وتعالى. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله. يعني أمر الله تبارك وتعالى يعني هؤلاء أن يحكموا بدين. أنبياء توالوا، الله تبارك وتعالى يعني بني إسرائيل كان يسوسهم الأنبياء، كلما هلك النبي خلفه نبي، يعني لن يخليهم الله تبارك وتعالى من الأنبياء قط. كما في الحديث كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء، ومعنى يسوسهم يعني يقودونهم وينفذون أحكام الله تبارك وتعالى فيهم، كلما هلك النبي خلفه نبي، ما في نبي يموت إلا ربنا سبحانه وتعالى يعني يرسل لهم نبيا آخر يكون معه. فالله قال إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور، هذه أنزلت على موسى عليه السلام، يحكم بها النبيون الذين أسلموا، النبيون الأنبياء الذين اختارهم الله تبارك وتعالى الذين أسلموا، والربانيون والأحبار. الرباني كان يسمى العالم يعني الذي جمع العلم وجمع التوراة، هذا عالم وليس نبي، يسمونه ربي، ربي اللي هو المربي بمعنى المربي أو الكبير أو العالم. والأحبار، الأحبار العلماء، قيل أن هذا التسمية بالأحبار من كثرة من الحبر، يعني أنه كثرة الكتابة. فهؤلاء الربانيون المربون، يعني الأنبياء يحكمون، المربون كبارهم من أهل التربية والبيت والعلماء. فهذه الطوائف تحكم بالتوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، بما استحفظوا هذا الفعل مبني لما لم يسمى فاعله، والذي يعني حفظهم على التوراة الله سبحانه وتعالى، يعني بما أن الله تبارك وتعالى أمرهم بحفظ التوراة وصونها والقيام بها، بما استحفظوا يعني بما يعني وصاهم الله تبارك وتعالى بحفظ أحكامه في التوراة، هذه وصية الله تبارك وتعالى إلى الأنبياء وإلى هؤلاء العلماء، بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، كانوا على هذا العهد الذي أخذه الله تبارك وتعالى عليهم شهداء على هذا، فشلهم الله تبارك وتعالى على هذا فيما أخذ عليهم بأن يقوموا بالحكم بما أنزل الله. ووجه الله تبارك وتعالى قال فلا تخشوا الناس واخشوا، فلا تخشوا الناس، قال هنا فلا تخشوا الناس يعني أيها اليهود واخشوني، والخشية الخوف تعظيم، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، هذا خطاب لهم، فإنهم يعني أرضوا أهواء، يعني الناس عندهم هنا التخفيف، مثل الحكم مثل حكم الرجم على هذا النحو، ليه؟ ليرضوا العام، يرضوا الناس، فيبدلوا حكم الله تبارك وتعالى، حكم هذا بالرجم، يبدلوه بحكم آخر يسوق ويسير بين الناس ويكون سهلا عليهم. فلا تخشوا الناس واخشون، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، تشتروا بها ثمنا قليلا يعني تبيع هذه الآية تبدلها وتعطيها للناس ويعطوك ثمنا قليلا من الرشوة ومن يعني المنصب وغيره الذي يضعون فيه هؤلاء الأحبار والرهبان، يجعلونهم مقدمين عندهم ويبذلون لهم الأموال وهم يبدلون لهم أحكام الله تبارك وتعالى. ولا تشتروا به ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فحكم الله بعد ذلك أن من لم يحكم بما أنزل الله كما أنزله في التوراة فأولئك هم الكافرون. وقول الله فأولئك هم الكافرون بصيغة الجملة الإسمية أن هذا يعني خلاص اللي هي الجملة التي يعني تتضمن المعنى، قاعدة في المعنى كله، يعني الكفر هو هذا، يعني هؤلاء هم الكافرون حقا الذين يبدلون حكم الله تبارك وتعالى ولا يحكمون بغير ما أنزل الله. نعم. ثم قال جل وعلا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. قال التفسير وكتبنا فرضنا عليهم فيها أي في التوراة أن النفس تقتل بالنفس إذا قتلتها، والعين تقطع بالعين، والأنف يجدع بالأنف، والأذن تقطع بالأذن، والسن تقلع بالسن، وفي قراءة لبقع الأربع، والجروح بالوجهين قصاص أي يقتص فيها إذا أمكن كاليد والرجل ونحو ذلك، وما لا يمكن فبيه الحكومة، وهذا الحكم وإن كتب عليهم فهو مقرر بشرعهم، فمن تصدق به أي بالقصاص بأن أمكن بأن مكن من نفسه فهو كفارة له لما آتاه، ومن لم يحكم بما أنزل الله بالقصاص وغيره فأولئك هم الظالمون. قال جل وعلا وكتبنا، قال وكتبنا يعني فرض، فالكتاب هنا من الفرض، يعني ان الله تبارك وتعالى فرض عليهم واوجب عليهم فيها يعني في التوراه ان النفس بالنفس تقتل النفس بالنفس، فاذا يعني قتل انسان غيره عمدا، قتل نفسا عمدا، فان القاتل يقتل به، فهذا يكون قصاص، لان القصاص يعني مأخوذ من طرف غير المقصود يكونوا متساويين، فهذا متساويها، يعني يكون هذا متساوي، فمن قتل قتل. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، تقتل النفس قصاصا بالنفس، والعين بالعين، يعني تفقع العين بالعين، فإذا جاء واحد فقع عين غيره عمدا فإنه تفقع عينه كذلك عمدا، والأنف بالأنف، جدع الأنف، فمن جدع يعني أنف أحد فهذا يجدع أنفه كما جدع، يقال قص الأنف جدع، والأذن بالأذن، من قطع أذن يعني غيره عمدا قطعت أذنه كذا، والجروح قصاص يختص جرح بجرح، فهنا قال يعني إذا أمكن، لأنه ممكن جرح يفضي إلى الهلاك، فإذا أمكن أن يتساوي كجرح في اليد أو جرح في الرجل، في هذه الأمور ممكن أن نجرحه جرح، يعني شق مثلا يده بسكين مثلا فيشق قدر الشق عمقا وطولا، يكون الجرح عمقا وطولا يشق منه ويجرح مثل هذا الجرح معا، أما إذا لم يمكن فيكون قال فيه الحكومة، ومعنى الحكومة الحكم يعني ما هو المقدار الذي يأخذه مالا مقابل هذا يعني مقابل هذا الجرح، فمن تصدق به فهو كفارة الله. قال هنا من تصدق به بأن مكن نفسه من الخصال، والصحيح من تصدق به هذا الخطاب إنما هو يعني كذلك لمن عفى عن أخيه، يعني من فقعت عينه ثم بعد ذلك عفى ولم يقتص فيكون كفارة له، كفارة يعني للمجني عليه، كما قال الله تبارك وتعالى فمن عفي له من أخيه شيء في اتباع من المعروف وأداه إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. وقال هنا فمن تصدق به يعني أنه ذهب وأمكن نفسه من الحكم، فيكون كأنها نوع من الصدقة على نفسي بأن يعني أقيم الحد عليه، فيكون الحدود كفارة كما أخبر النبي بأن الحدود كفارة، فمن تصدق به فهو كفارة له. وقال إن هذه الأحكام كلها يعني في شرعه كلها، وإن كان الله تبارك وتعالى قد كتبها على اليهود في توراتهم إلا أنها يعني ثابتة في شرعنا في الشرع الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم حكم القصاص، كما قال تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، فهذا حكم القصاص في سواء كان على النفس أو ما دون النفس، على النفس كاملة بالقتل أو ما دون النفس من العين والأنف والأذن والجروح والسن، فهذا كله كذلك يعني في شرعنا. قال إذا السن إذا كسر سنا تخلع بسنه، وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم يعني في هذا بأن تكسر سن من كسر سن يعني أخي امرأة كسرت سن امرأة فأمر النبي أن تكسر سنه، ثم رضوا بالعرش في كل سن طبعا 10 من الإبل. قال جل وعلا: والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفرة له، تصدق به على الوجه. يكون التصدق هنا للمجني عليه بأن عفى عن ليش، يكون هذا كفرة له. ثم أو فمن تصدق به اللي هو الجاني نفسه، تصدق بأن قدم نفسه لي يعني للقصاص أو لهذا، فيكون هذا له كفرة له. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. هذا تأكيد منه سبحانه وتعالى أنه من عدل عن حكم الله تبارك وتعالى ولم يحكم بحكمه وجاء النفس والصعام فأولئك هم الظالمون. بكذلك بالجملة يعني الإسلامية أن يعني هؤلاء هم الظالمون، يعني لا، فإنه لا ظلم إلا يعني إلا يعني ظلم هؤلاء. نعم. ثم قال جل وعلا: وقضينا على آذانهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور، ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. قال في التفسير: وقفينا أي أتبعنا على آثارهم النبيين بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه أي قبله من التوراة، وآتيناه الإنجيل فيه هدى من الضلال ونور أي بيان الأحكام، ومصدقا حال لما بين يديه من التوراة ما فيها من الأحكام، وهدى وموعظة للمتقين. وقلنا ليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه من الأحكام، وفي قراءة بنصب ليحكم وكسر لامه عطفا على معمول آتينا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. نعم. قال جل وعلا: وقفينا، قال قفينا أسمعنا، قفينا على آثارهم معنا على آثار الأنبياء الذين تواصلوا في بني إسرائيل. كان آخر نبي أرسله الله إلى بني إسرائيل هو عيسى بن مريم عليه السلام، وقد سمعت الحديث يعني كان بني إسرائيل تستشعر الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، فآخر هؤلاء الأنبياء هو عيسى بن مريم، وبعده طبعا انقطعت يعني الأنبياء في بني إسرائيل، وبعث الله تبارك وتعالى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على 600 سنة من رفع المسيح عليه السلام، بين النبي محمد وبين عيسى 600 سنة. فالله قال: وقفينا على آثارهم، يعني على آثار الأنبياء، نبي ورا نبي ورا نبي، آخر نبي عيسى عليه السلام، عيسى ابن مريم، وآتيناه الإنجيل، أنزل الله على آخر نبي هذا من بني إسرائيل أرسل عليه الإنجيل. قال فيه هدى ونور، هدى بيان الأحكام وهدى إلى صراط الله تبارك وتعالى، ونور ببيان أحكام الله تبارك وتعالى، ومصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني أن هذا كذلك يعني حال كونه مصدقا لما بين يديه من التوراة، جاء يصدق الأحكام التي موجودة في التوراة وينفذها، فهو منفذ لما كانت التوراة، يعني لم يأتي بتغيير يعني ما كان من أحكام التوراة، وإنما مصدق لها وكذلك يعني منفذ لأحكامها والأمور التي نسخت على لسان عيسى، أمور يعني كثيرة كما قال لهم: ولأحل لكم بعض الذي يحرم عليكم ليتكم بآيات من ربكم. وهدى يعني وموعظة للمتقين، يعني ما كان في الإنجيل فيه هداية وفيه موعظة للمتقين. ثم قال جل وعلا: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله. فأهل الإنجيل الذين يعني ورثوه ممن آمنوا بعيسى، أمره الله تبارك وتعالى أن يحكموا بما أنزل الله فيه، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، فاسقون خارج المعطاء. كذلك بهذا الحكم العام، وهذه الآيات المتوالية 3 أول هو من لم يحكم من ذر الله فأولئكم الكافرون، والثاني هو أولئكم الظالمون، والثالث هنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئكم الفاسقون. والفسق والظلم هنا بمعنى الكفر، أنه فسق خروج عن الطاعة، فهو ليس يعني حكم أخف من حكم، لا، الفسق هنا يعني على بابه النهائي، والظلم على بابه النهائي اللي هو الكفر، والكفر يعني على بابه اللي هو الخروج من دين الله تبارك وتعالى. نعم، نقف هنا. طب نقف هنا إن شاء الله، بعدها الخطاب يوجه للنبي ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد.